أتكلم سريعا عن موضوع الإخفاء. موضوع الإخفاء 15 حرف. الآن الإخفاء حالة بين الإدغام وبين الإظهار. ليه؟ لأن الحروف حرف النون حرف يتأثر بما بعد. حرف يتأثر بما بعد. وكلما قرب الحرف من مخرج النون كان التأثير أقوى، وكلما بعد كان التأثير أقل. ماشي الحال؟ فنجد أن النون عند حروف الحلق اللي هي أبعد ما تكون عن مخرج النون، هذه لا تؤثر في النون ولا في التنوين، لذلك تظهر النون عندها. ترجع النون مثل ما هي لا تأثر. ليه؟ لأن منطق الحرف بعيد كثيرا عن حرف النون. وثمة حروف قريبة جدا من النون فتأثيرها يكون أكبر، لأن النون حرف يخرج من الخيشوم فيسهل انطباعه بالحرف الآخر. لذلك حروف الإدغام إذا تلاحظوها كلها يرمون، بس انسوا الميم، الياء شجر اللسان وسط اللسان من الأمام، الميم خليها، الواو كذلك من وسط اللسان، النون نفسها مثل مخرج، اللام والراء من طرف اللسان من جنب مخرج النون، الميم حالها مثل حال النون في الصفات وفي أغلب المخرج. يعني النون والميم إحنا لما تكلمنا عنهم تكلمنا وين يخرجان؟ نون وميم؟ لا لا، تذكروش أنتو كذا؟ النون والميم يخرجان من الخيشوم. النون والميم احكوا ام وام مسكر عندكم في صار حرف جواب، ما في حرف، النون والميم كامله تخرج من الخشوم، ما بخرج جزء من الفم مطلقا، لكن شكل الفراغ الرنان بيختلف بين النون والميم. فراغ الفم، فنجد ان فراغ الفم في الميم تتسكر الشفتين فبصير كله فارغ لكن كله بخرج من خيشوم، وفي النون بيكون اللسان بيطلع بيطبق على طرف على لثة الاسنان العليا وبيطبق برضه بخرج من خيشوم. احكوا ان مسكروا انكم ما بيطلع حرف، كله بخرج من خيشوم. لا هي كلها خيشوم، كلها من الأنف، لكن الحرف احنا لما عرفنا حرف يسمى الحرف حرفا لأنه عنده منتهى تشكيل الصوت، عنده منتهى تشكيل الصوت. انت لو كل واحد يرشح تقدر تجيب نون او ميم كل أنف تذكر كيف؟ هي طلع جزء كبير. أقول لكم شيء، يعني لا سكر أحكي أمي وسكر أنت ها ما بخل شيء أبدا، ما بخل شيء بلاش، مشان ما تشعروش يقول أنتم مثلا غير عندكم شيء أثناء التطبيق، روحوا على البيت وقفوا أمام المرآة جيبوا قطعة ورق قصيرة صغيرة زي هيك ضعوها على أنفكم وعلى المرآة ثم أحكم إن شيلوا ورقة، أحكي لكم بخار الماء فوق الورقة تتوقف شيء والميم نفس الشيء. فالنون والميم كلاهما يخرجان من الخيشوم حقيقة. لكن وهذا شيء من الشغلات اللي الناس تتبلاش، الحرف يتولد بعدة عوامل. يعني شو الفرق بين السين والزين؟ لا مخرج واحد. لا احكي حاولوا تحضروا وين بضرب اللسان عمال. لا نفس المكان. لا لا أيوة لا فيها رجة. هاي رجة من وين جاي؟ لا طيب أنا أقول لكم ساعدكم أكثر، حطوا أصابعكم في أذنيكم وقولوا إس إس كيف؟ لا لا لا بدك تقول شو تشعر تحسوا إيش؟ إيش بيهتز؟ حطوا إيديكم على الحنجرة شفتوا شو السبب؟ السين والزين نفس المخرج، لكن السين لا يهتز فيها الوترين والزين يهتز فيهما الوترين. طب ليش بتحكي لنا هذا الكلام؟ مشان اقول لكم انه في عوامل مؤثره تاثيرا كليا في توليد الحرف واحنا ما بنذكرها في المخرج. فهمتوا؟ لا المخرج اخر منقطع تولد الحرف. واضح؟ مش مستحيل، يعني الأمر أعقد من هذا الكثير. يعني أنا درست علم التشريح النطقي لأفهم كيف يتولد الحرف. لأن إحنا لما يكون واحد عنده التهاب في الحلق بيختل صوته ولا ما بيختل؟ طيب لما تنفح نفحة هواء بيختل صوته ولا ما بيختل؟ التهاب بيكون في جدار البلعوم، نفحة الهواء بتكون في الوترين الصوتيين اللي بيصير عنده بحة، بيكون التهاب في الوترين الصوتيين مختلف صوته. لما يكون واحد إنسان مثلا سوى عملية في أنفه بشكل أسنانه كلها بغير الصوت. لأن أنتوا لما تروح لواحد سوي علاج للأسنان بيختلف صوته وتنضرب معاه حروب صح؟ ما حداش بيجي بيقول لك والله الأسنان مثلا مخرجه من الأسنان. السين الأسنان لها دور كبير فيها واضح، لكن في حروف ما لهاش علاقة مثلا باللسان بالأسنان ومع ذلك تختلف فيها الصوت. واضح مثل مثلا حرف الشين واضح إلى غير ذلك. إيش بدنا نقول؟ شو طلعنا صراحة؟ إخفاء الإخفاء. فكلما قرب الحرف في المخرج من النون اتجه نحو الإدغام، وكلما بعد اتجه نحو الإظهار. ممتاز. لأن في عندنا مجموعة حروف لا هي قريبة فتدغم ولا هي بعيدة فتظهر، جاء حكمها إيه؟ الإخفاء. ممتاز. هذه الحروف يتفاوت خفاء النون عندها قربا وبعدا. فمثلا يشتد الإخفاء للنون عند حروف يقرب فيها من الإدغام، مثل إخفاء عند التاء، إخفاء عند الطاء، إخفاء عند الذال، ب بينما يضعف دال الدال والذاء كذلك. أو نعم يعني الحروف ليس كلها على وتيرة واحدة. فنجد مثلا الحروف القريبة تخرج من النون كما يعني قلنا هنا الإفهام وهنا الإفهام ما شاء. هذه منازل 15 منازل ماشي. كلما تقارب الحرفان مخرجا وصفة قرب من الظهر وكلما بعد قرب من الظهر. واضح؟ لذلك مثلا إخفاء النون عند القاف عند الكاف عند الفاء هناك الظهر إخفاء ضعيف يقرب من الإظهار، بينما إخفاؤها عند التاء أكثر شيء، أكثر شيء. مش أظهر شيء، إخفاؤها أقل شيء. يعني أنتم كنتم تقولوا مثلا إيه؟ هي إخفاء هي. هيك. ماشي حال؟ لم يقل من الإظهار. فهنا إخفاء يزيد ولا أكبر أكبر أكبر أكبر. هنا إخفاء شديد يطلب من الإقرار. طبعا في شيء يعني إحنا قبل الوقت ما قلناش أنا قلت لك أنا أصلت عليك معناها يعني الموضوع ده أقرب من هيك كثير. يعني في شيء أشياء أخرى ممكن تكتبوها لأن وقفت فات تدخل في الموضوع. اللسان لما أقول أكون أتكلم عن القاف ق لازم يختل الصوتين. إذا تكر أنفي أو تكر فمي لازم يختل الصوتين. ماشي حال؟ أنتم أنتم يعني إذا أنتم مثلا تقرأوا إن كنتم الأصل الإخفاء الأول مثل الإخفاء عند الكاف خفيف وعند التاء شديد. إن كنتم شفتم فرق بين الصوتين؟ مرة ثانية إن كنتم هيك صح. إن كنتم هذا إخفاء لكن مش صح. كل إخفاء ما في واحد. واللي أسوأ من هذا إن كنتم هذا خطأ. واضح؟ طيب طبعا الإخفاء له بالإضافة إلى أن له مراتب بدنا ننبه على مثلا لو تقول لإنسان عادي تقول له أنه أشد الإخفاء ولا إضافة شو بيقول له؟ أنه أشد إخفاء ايه اسم اسميه ما اقول لك اخفاء شيء ولا ترجو اخفاء سمعا او اسما الاصل يكون شكله اكثر. ماشي حال؟ لكن واقعا هو حال بين هذا وهذا. مشان تفهموا الامر جيدا يعرفوا شنو هو الخفاء. الخفاء عدم وجود الشيء عدم وجود الادغام على الادخال. ماشي حال؟ اللي تقول ان الاخفاء وهذا يمكن معلوم يمكن ما تكتبوهاش لكن انا بقول لكم كل الاحكام الاربعه لها معنى عام ولها معنى خاص. لها معنى عام الخفاء حاله صوتيه مش بس النون ولا بس النون. ماشي حال؟ حالة صوتية عامة ممكن درجة على البعض لها على وجه الخصوص. الإظهار نفس الشيء، الإقلاب نفس الشيء أو الإقلاب. وهذا ترى يمكن شيء موجود في كتاب درع عميل المتبهين لما جيت أتكلم بتبسط المعلومات الأحكام للناس المتبهين تركت التفصيلات وقلت إن الحرف يصير عليه ثلاث أنواع من التغير. الأصل فيه الإقرار ثم قد يبدل وقد يدغم وقد يغفل. أنا نتكلم عن الإظهار ونتكلم عن أشياء كثيرة. القلقلة إظهار، التلخيم والترخيص إظهار، إظهار النون من إظهار، إظهار اللام القمري إظهار، الكل بيستكثر الإظهار. فإذا تهتم فيه وهو الأصل. واضح؟ لما نجي نتكلم عن إخفاء الخفاء معناه العام اللي هو السكر، لكن معناه في علم التجويد هو تقليل الاعتماد على المخرج، تقليل الاعتماد على المخرج. هذا لما أجي أنا بقلل الاعتماد على مخرج النون، شو يعني؟ النون يدخل مع الخشب ومن الخشب الأساس يعني الخشب، لكن طب لأجل أقوالها لما يلتهم فيها اللي صح ممتاز. لأن أنا كيف بقلل الاعتماد على المخرج؟ بشطب مخرج اللسان، مخرج اللسان تبصير في جزء يخرج من الخشب وشنو يخرج من اللسان، واضح؟ وبتجه الاتجاه نحو الحرف الذي يليه، واضح؟ فإذا كان مثلاً لسان يروح نحو التاء، نحو الطاء، نحو القاف، نحو الكاف، ونحو الجيم، وإن كان شفه يبدا تجه الشفه باتجاه المخرج اللي هو داعي الصعاب حرف. فكيف يستغرب من كل القاف؟ ارجع يو اقل اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر شيء اخر أصلا إنك لا تستطيع تجيب تلقاء تقديم الغنى إلا إذا رجعت ثلاث مرات من قبل. شو يسمون؟ رفعنا اللسان للخلف فضيقنا المنطقة فضاق المخرج فقوي الصوت خمس مرات. هذا هو نفس الغنى، واضح؟ طبعا باقي مسائل كثيره في موضوع الاختار، لكن يعني خلينا نروح لمضمون التنزيل القديم. نعم، ادخال حرف بحرف بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. طبعا هذا في ايش يفيدكم؟ يفيدكم لما تيجي تتكلموا مثلا، يجي البعض يقول لك مثلا في الاخفاء الشفوي اللي هو من القلب او في اخفاء الميم، يقول لك اه طب انت لما تقول من بعد مثلا هم به مؤمنون، هم به، يقول لك هاي مين مظهر؟ يقول لا، مين مظهره؟ بنكز فيها الشفتين، هم به مؤمنون، هاي الميم مخفى، قللنا الاعتماد على المخفى. اذا فتحنا الشفتين بطلت مين؟ بطلت مين؟ طبعا قضية الفرجة البسيطة هذه ليس عليها دليل مطلقا، ارجعوا كل أقوال العلماء السابقين جميعا ما حداش يعني الفرجة الأصل تبين، يعني الأصل إنه إذا في فرجة بسيطة إنه أحد يطلع يقول يا عمي زي ما بوصفون من المخارج الخفية بدقتها، يجي يقول لك والله بتترك فرجة أو بتترك فرجة بسيطة، ما حداش قال هذا الكلام. أجد من واحد اسمه السيد عثمان طارق. الشيخ أيمن سويدا. آه الشيخ السيد عثمان طارق. السيد عثمان. كان هو رئيس هيئة الإذاعة المصرية. وكان لا يجوز الناس تقع في الإذاعة إلا إذا كانوا بهذا الشكل. أخطأ فيها. طيب. يعني اذا غلط شديد مظهر. طب كيف بدك تجيبيها كل حرفتين؟ هاتي لي اياها حرفتين. منتهى منتهى منتهى. السائل غرف سقف حركي كل الآن غرف، هذا غرف وكيف الإخفاء؟ يعني هذه نون مظهر. يعني أنا لما يظهر لسان سقط الحنة صارت نون مظهر. واضح؟ الصحيح إنه لسان يكون هيك هاي النون هنا التاء صح؟ اللسان بيكون هيك منتصب باتجاه التاء لا باتجاه النون، يعني بيكون متجه الأمام باتجاه التاء. فإذا انتهينا الغنة ضرب التاء أنتم أنتم، لأن تجيب الكلية الأولى مظهرة والثانية مخفاة. أنتم أنتم الثالث صح.